جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك سالا يقول: هل يجوز للمرأة أن تنظر للرجال في التلفاز ذلك بأن يكون هناك محاضرة أو درس علمي أو غيره؟ أما أن تنظر إليه معجبة به وقد تفتتن به فلا، أما أنها جلست ليس لها قصد بالرجل وإنما قصدها للفائدة التي يلقيها الرجل، محاضرة، ندوة، توجيهات، قصدها هذا، إنما الأعمال بالنيات. فإذا كان قصدها نظر للرجل فليس هناك فرق بين أن تنظر إليه مواجهة أو تنظر إليه في التلفاز وغيره، ما دام قصدها الاستمتاع بالنظر إليه والافتتان به، والله أعلم. نعم. ما تقاس مثل الرجل يا شيخ في نظره إلى المرأة؟ هو كله الرجل والمرأة، إذا كان ينظر إليها أيضا مفتتن ليفتتن بها ومعجب بها وينظر إليها نظر افتتان واستمتاع كذلك، حتى هو. أما لو كان تلقي يعني أشياء وجلس من أجل أن يستفيد، لا من أجل يستمتع بالنظر إليها وبصوتها، إنما الأعمال بالنيات، الرجل والمرأة سواء، لأن الله عز وجل أمر الرجال والنساء بغض البصر وحفظ الفرج. لو أن ينظر حتى بدون شهوة للمرأة؟ نعم. لو أن ينظر للمرأة حتى بدون شهوة؟ على كل حال هو إذا كان قصدها النظر إليها فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فسيكون بسبب ذلك أن يفتتن إذا كان قصده النظر إليها، ليس قصده الاستفادة من الموضوع الذي تلقيه، فالمسألة ترجع إلى القصد والنية، إنما الأعمال بالنيات سواء هو أو هي. لا يكاد يسلم أحد الشيخ كنا ينظر. نعم. لا يكاد يسلم أحد، هذا الله أعلم. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يخطب المرأة الحاملة متوفى عنها زوجها قبل أن تضع حملها؟ لا والعياذ بالله لا. أما تصريحا فلا، سواء متوفى عنها أو بالعدة، عدة الطلاق الثلاث، لا يجوز التصريح، لكن يجوز التلميح، تعريض كأن يقول: أنا لي رغبة في الزواج، ويا حبذا لو علمت إذا انتهت العدة، أو يعني تلميحا لا تصريح. والفقهاء قالوا: كأن يقول إن لي رغبة في الزواج بمثلك، وهي تقول لا يرغب عن مثلك ونحو ذلك. المهم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لعله لمح لأم سلمة لما توفي زوجها، ولما انتهت معدتها تقدم إلى خطبتها، والله عز وجل نهى عن أن يخطب أو يعقد ما دامت في العدة. ولا جناح عليكم فيما عرضتم، تعريض لا بأس، أما أن يصرح فلا. نعم. يقول السائل: هل البنت غير متزوجة أن تحد عن أبيها؟ سواء متزوجة أو غير متزوجة، ليس لها أن تحد أكثر من 3 أيام مهما كانت قرابته، فالحديث عام: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من 3 إلا على زوج، 14 و10، سواء بنت أو أخت أو أي شيء، بكر أو ثيب، كله سواء، الحكم واحد. يقول السائل: إذا توفي عنها وهي في أول الحمل فلتبقى 4 أشهر أم تبقى؟ لا لا لا، سبحان الله، احنا قلنا إذا كانت حامل فعدتها حتى تضع الحمل، الله عز وجل قال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء متوفى عنها أو مطلقة، هذه حكمها سواء. الحامل عدتها ما تنتهي إلا بوضع حملها، ما دام أنها حامل فهي بعدة، طالت المدة أو قصرت. قد تلد في نفس اليوم، وقد تبقى سنين والحمل في بطنها، فلا تزال في عدتها. نعم. يقول السائل: ما هو الضابط بين الضرورة والحاجة في خروج المرأة الحادة من بيتها؟ الضابط هو أن تكون هذه الحاجة التي تريد أن تخرج إليها مضطرة إليها، وليس لها من يكفيها، إما طلب رزق كأن تعمل عمل في مزرعتها أو في وظيفتها، أو تريد أن تشتري شيء وليس عندها من يخدمها، أو تريد أن تذهب إلى طبيب مضطرة. هذا هو الضابط. الضابط هو أن يكون هذا الشيء مضطرة إليه وليس لها من يقوم مقامها ويكفيها ذلك. أما إذا كان هناك من يكفيها المؤونة، سواء في رزقها أو في اشترى حاجاتها، فليس هناك حاجة للخروج. لا تخرج للمساجد، لا تخرج للعمرة، لا تخرج لزيارة أحد مهما كان. أما للضرورة تخرج في النهار متسترة. نعم. ثم يقول: هل إن زارت والدها المريض مرضا شديدا في ذلك بأس؟ لعل ذلك يلحق في حاجتها للطبيب لعظم حق الوالدين، فالله أعلم. أما تكون زيارة يومية ونحو ذلك فإنه لا ينبغي ذلك. إذا كان بعد أبوها أيضا محتاج إليها، وليس لها غيره، وليس له غيرها من يخدمه ويقوم على تمريضه، فقد يكون ذلك من الحاجة الضرورية، أن تبقى عنده وتقوم على تمريضه وحاجته، ما دام أنه ليس له من يقوم مقامها. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك.